أرجحوا. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا. دخل المؤلف في مسألة أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وقل إن خير الناس بعد محمد أي النبي عليه الصلاة والسلام، فأفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم صحابته، وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم فضل هؤلاء وذكرهم أنهم في الجنة. وقل أي اعتقد أيها المسلمين إن خير الناس، إن تأتي مكسورة بعد مقول القول، ما قال أن خير الناس، وقل إن خير الناس. وهذا الإجماع العلم على أنه من خيرة الناس ألا وهو أبو بكر الصديق. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا خطاب للصحابة، وعلم الله عز وجل أن هؤلاء اختارهم لصحبة نبيه، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أهل السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج قطعه فآزره فاستغرب واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو بن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤلؤ ابن غالب. يجتمع نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وقد لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالعتيق قيل لجمال وجهه، وكان يشبه العتيق وهو نوع من أنواع الأحجار الوضيئة الثمينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقبه بذلك. وقيل لقبه بالعتيق لأنه عتق من النار، لأنه عتق من النار. أمه كنيتها أم الخير سلمة بنت صخر ابن عمرو ابن كعب، ماتت هي وأبوه مسلمين رضوان الله عليه. أبو بكر الصديق أبوه مسلم وأمه مسلمة وماتا على الإسلام، فتوفي أبوه أبو قحافة في زمن عمر رضي الله عنه، توفي في زمن عمر رضي الله عنه. وقيل هو أول الناس إيمانا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم علي، وقال بعضهم بلال، وجمع بعض العلماء في هذا فقالوا أول من آمن من الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن العبيد بلال، ومن الموالي زيد، ومن النساء خديجة. فهؤلاء لهم سبق الأولية، والأول على إطلاقهم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وهو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالنص والإجماع. أما بالنص فالنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك فآتي من؟ قال: أتي أبا بكر الصديق. فهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر خليفته، وقد أجمع الصحابة على فضله رضوان الله عليه. نعم. وليس هناك من يقدمه على يقدم غيره عليه إلا من كان مبتدعا ضالا كالرافضة وغيرها. هم الذين ينكرون إمامته، هم الذين يسبون، هم الذين يقولون أن أبا بكر جعل الأمة هوجاء أو كما يقولون أبعهم الله، وأيضا يتهمون ثقيفة بني ساعدة حينما بويع فيقولون زريبة بني ساعدة وليس ثقيفة، لأن لما بويع بمحضر من كبار الصحابة واتفقوا على أنه الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خلافته استمرت سنتين. في زمنه خرج ناس من الدين لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ومنع قوم الزكاة بخلا، ومنع قوم الزكاة تأولا، وصف منهم قلة وليس بالكثر كما يدعي بعضهم، فسمي هذا العام بعام الردة. قام وقاتلهم الذين ارتدوا قبل ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، إذا معناها هذا ليس بنبي وليس هناك دين، محمد رسول الله. أفإن مات أو قتل، نعم يقول الله عز وجل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الفاسدين. فبعضهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتبك ووقع منه الشك فوقع منه الردة عياذا بالله، فقاتل أبو بكر الصديق هؤلاء الأخوان وأنكر بعضهم عليه كعمر، فقال أتقاتل أقواما يقولون لا إله إلا الله؟ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم شرح الله صدر عمر فوافق على قتال أبي بكر، وأجمع الصحابة إجماعا على تجوية وتفصيل قتال أبي بكر الصديق لهؤلاء المفسدين. والذين منعوا الزكاة بخلا بخلا، والذين منعهم تأولا قالوا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما تحل الزكاة، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، أي أنت يا محمد إذا لم توجد إذا لا تأخذ من أموالهم، إذا قالوا مات النبي عليه الصلاة والسلام إذا سنمتنع عن دفع الزكاة. فقاتلهم حتى انصاعوا ودفعوا الزكاة. قال علي بن المديني نصر الله الدين برجلين في عام الردة لأبي بكر الصديق، وفي عام فتنة خلق القرآن للإمام أحمد رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، اسمه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرب ابن رازع ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي. اسم أمه حنتمة، ويقال خنتمة، حنتمة بنت هشام ابن المغيرة أخت أبي جهل. أبو جهل كان خال عمر رضي الله تعالى عن عمر. ابن عبد الله بن عمر ابن المخزوم أخت أبي بكر أبي جهل، واسمه عمرو بن هشام ابن المغيرة. أبو جهل كان اسمه عمرو ابن هشام، فوقال عمر رضي الله تعالى عن عمر. كنيته أبو حفص، كناه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وقالوا حفص معناه ولد الأسد، حفص معناه ماذا؟ ولد الأسد، وإلا ما نقل عنه أن لديه ولد اسمه حفص، وإنما قالوا حفص اسم لولد الأسد، يعني كان يلقبه ويكنيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لقبه بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل وأظهر الحق، وكان ملهما رضي الله تعالى عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا من الناس أقوام محدثون، وإن يكن ذلك في أمتي فعمر محدثون أي ملهمون، أي يكون عنده إلهام. وافق قوله قول الشرع قبل نزوله في قضية الحجاب، فقال يا رسول الله هل لا حجبت النساء حتى لا يراهم الناس؟ فنزلت آية الحجاب موافقة لعمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ الدية والفدية من أسارى بدر هل لا قتلتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نستجيب منهم هو وابو بكر، ولكن عمر خالفهم فنزلت الآية موافقة لعمر. ما كان للنبي أن يسخن في الأرض، أتريدون عرض الحياة الدنيا والله عنده عرض الآخرة؟ فقالوا وافق القرآن ما قاله عمر في أسارى بدر، إما أنهم يفدون أو يقتلون قتل أو يكونون أسرى أو يكونون أسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدى بهم. نعم. وأيضا كم من واقعة قد ذكرها عن العلم التي وافق فيها عمر رضي الله عنه الشرع. قال عليه الصلاة والسلام عنه إيهم يا ابن الخطاب ما أخاف الشيطان سالكا فجا إلا سلك الفج الذي لا تسلكه، يعني الشيطان لا يفرق من عمر من شدة ما يخاف من عمر، الشيطان يفرق من شدة ما يرى حينما يرى عمر رضي الله تعالى عنه. قبح الله الرافضة الذين يلعنون أبا بكر وعمر. نعم. وأيضا من مناقبه كما ذكر العلماء أن خلافه نص بالإجماع أيضا، كما قال ابن عمر كنا نقول والنبي حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دل ذلك على أن أفضليته بعد أبي بكر لإجماع أهل العلم. غدر به أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة حينما أتى يشتكي إلى عمر أنه كان يأخذ ويعطي المغيرة قليل من المال، فقال له عمر أي أكثر أخذت كيف؟ فكن في صدره، فعدى على عمر في صلاة الفجر فطعنه بخنجر ذو رأسه وقتل معه أو طعن معه 12 صحابيا، وقتل منهم 6، ومات عمر رضي الله تعالى عنه. قتله أبو لؤلؤ المجوسي فيروز قبحه الله. الآن له مزار في إيران، الآن له مزار في إيران، انظروا يا أخوان لأبي لؤلؤ المجوسي اسم قبره باب شجاع، ولهم عيد خاص بهم يحتفلون بمقتل عمر. بالله عليك هؤلاء المسلمون يحتفلون بمقتل عمر في صار عيدا، لماذا هؤلاء الفرس ما مسلمون هؤلاء يغيظون عليه؟ لأن عمر أول من فتح بلاد فارس وأخذ ملك كسرى وأعطى قوارا كسرى لسراقة بن مالك، فهم كانوا في غيظ ويكنون له العداء، وهم الآن أفراد الفرس قبحهم الله. نعم. ثم بعد ذلك أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ثم بعد ذلك عثمان صح قال عثمان وأرجحوا ووزيراه قدما ثم عثمان أرجحوا. نعم. عثمان رضي الله عنه ذاك الرجل الزاهد العابد القوام القوام الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما ضر عثمان بعد اليوم ما صنع جهز جيش العسرة وحفر في الروم وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين قالوا ما نال شرف النسب حينما زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لقب يزيد بن غريب زوجه رقية فمرض فعذره النبي عليه الصلاة والسلام فتخلف عن غزوة بدر وضرب له سهما ثم بعد ذلك ماتت رضي الله عنها ثم بعد ذلك زوجه أم كلثوم أختها ثم ماتت بعد 9 سنين فسمي بابن نريد أو يقتل ابن نريد ضربوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا ضحى الخوارج برجل قوام صوام يقطع الليل تسبيح وقرآن من يستطيع أن يفعل مثل عثمان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحي من عثمان وكان إذا كشف فقده ودخل عليه عثمان سترعى فتقول بعض النساء يا رسول الله لماذا دخل أبو بكر وعمر ولم تفعل فلما دخل عثمان سترت فخذيه قال ألا تريني أن أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ألا تريني أن أستحي من رجل تستحي منه الملائكة خلافته استمرت 12 سنة وعمر 10 سنوات وخلافة عثمان 12 سنة دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل أبو بكر ثم قال سيدخل عليكم برجل من رجل من أهل الجنة ثم دخل عمر ثم قال عليه الصلاة والسلام ليدخلن عليكم رجل من أهل الجنة على بلوة تصيبه فدخل عثمان انظر فلما دخل عثمان قال بعض الصحابة فوقر ذلك في قلوبنا ما هي هذه البلوة التي تصيب عثمان ثم بعد ذلك ذكر هذا الصحابي كأنه سلمة أو أبو سلمة قال ذكرنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستصيبه بلوى حينما حاصره الخوارج فقتلوه صائما نعم رضي الله تعالى عن الصحابة وقوله ثم عثمان أرجعوك ففي خلاف بين تفضيله فالكوفيون كأمثال سفيان الثوري وجماعة يرون تفضيل علي على عثمان وهناك قول ثالث التوقف لا نفضل بين أحد مع الآخر فالمسألة فيها 3 أقوال فقول المؤلف أرجح هو مذهب الجمهور في تقديم عثمان على علي أما تقديم علي على عثمان في الفضل هو مذهب الكوفيين وأيضا هناك مذهب بعض المحدثين التوقف في تفضيله والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل بعد عمر هو عثمان رضي الله تعالى عنه فهو أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا هو القول الصواب في هذه المسألة أن عثمان هو أفضل من علي في الفضل أما في الخلافة فمن فضل عليا على عثمان ضل صار مبتدعا ومن قدمه على ابي بكر ايضا وعمر صار مبتدعا فاسقا واضح الان اما في الخلافه اجماعا من خالف ذلك قال شيخ الاسلام فهو اضل من حمار اهله اولا في الخلافه ابو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم علي فمن قدم واحدا عن الاخر ضل عن سواء السبيل وعن الصراط القوي. اما في مساله المفاضله فقد وقع خلاف بين اهل السنه في ذلك، ثم استقر بعد ذلك ان الشيعه اشتهر عنهم ذلك، والا قد وقع خلاف بين اهل السنه، فكان هذا الخلاف لا يضر. وايضا يعني ماذا؟ اما القول بالتوقف روي عن الامام مالك. روي عن الامام مالك كما حكى ذلك بعضهم عنه رضي الله عنه. خلق عثمان رضي الله عنه في السنة السادسة من عام الفيل، من عام الفيل رضي الله تعالى عنه. طيب ما ذكرنا اسمه كامل صح؟ اسمه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص، واسم أبي العاص الحارث ابن أمية ابن عبد شمس ابن مناف، يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي. عبد مناف، مناف اسم صنم كانت تعبده قريش وكانوا ينسبون إليهم. قال ورابعهم الخير، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه. وهذا رد على من اتهم المؤلف بأنه ناصبي ينصب العداء لأهل البيت، فهو الآن يمدح عليا رضي الله عنه. رابعهم أي في الخلافة الراشدة المتقدم ذكرهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. خير البرية أي خير الخلق، خير البرية أي خير الخلق بعد من؟ بعد أبي بكر وعمر وعثمان. علي يلقب بالأنزع البطين، ويلقب أيضا بالأجلع البطين، ومعنى الأنزع أي جبهته كبيرة والشعر قليل في جبهته مع الناصية، يعني نصف أصلع، نصف أصلع يقال أنزع ويقال أجلع. أما إذا اطلع كاملا يقال أطلع. كان عمر أطلعا، كان ماذا؟ أطلعا، يعني هذا الشعر كامل غير موجود. أما إذا كان إلى هنا لا يسمى أطلعا، يقال له أجلع أو أنزع. وأما قوله البطين قالوا كان ذو بطن كبيرة، وكان ضخم شديد قوي علي رضي الله عنه، حتى ينسى أنه لما ضرب مرحب بسيفه وصد مرحب سيفه ما قطع صده حتى طلق رأسه، يعني ضربه الضربة، أراد مرحب اليهودي أن يصد ضربة علي فما قطع، فضربه فصدها فرجعت إلى رأسه فشدخ رأسه نصفين بضربة واحدة. وحكي أنه أخذ باب يتمرق فيه في ضربه، قال من قطع عشر من رجال ركعه، وكان هو يتمرق فيه. الا ان هذه الروايه معضله، ولكن جاءت انه اخذ خشب استند عليها، قال فلم يستطع اثنان حملها، كان معروفا بالشده والقوه، وكان يلقب بحيدره، ومعنى حيدره اسم من اسماء الاسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة، أبرز بالسيف رؤوس الكفرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. وكان رضي الله عنه قويا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الله على يديه. الحصن الأخير من الحصون خيبر، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففتح على يديه رضي الله تعالى عنه، فقتل من قتل منهم. وعلي رضي الله عنه هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه علي ابن أبي طالب. أبو طالب اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب، هو والنبي عليه الصلاة والسلام يلتقون بعبد المطلب. وعبد مناف كما تقدم اسم صنم، مناف اسم صنم، فهم كانوا يتعبدون بهذا الصنم كعبد العزى وعبد اللات وعبد مناف وعبد أسد وغير ذلك، كانت هذه الأصنام تعبدها المشركون أو يعبدها بعض قريش. طيب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أما اسم أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا في الإسلام، وقد أسلمت وهاجرت رضي الله تعالى عنها ثم ماتت، فهي أم علي رضي الله عنه، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت فاطمة، وكانت أحب النساء أو بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام وكثرت فضائله. قال بعض الناس أو العلماء لماذا كانت فضائل علي أكثر من غيره؟ الجواب قالوا لأنه سيحدث في زمنه فتنة عظيمة من قتل وقتال، فكثرت فضائل علي، فكثرت فضائل علي عن غيره. ولذلك أنت ترى من يؤرخ لعلي يذكر فضائل وأحاديث كثيرة عنه أكثر من البقية. قال العلماء ودليل ذلك أنهم أو أن علي كانت يواجه فتنة عظيمة، وهذه الفتنة التي قتل فيها رضي الله عنه. كمن له شبيب خارجي هو عبد الرحمن بن ملجم خارجي، فكمن له فلم يستطع أن يضربه، فإذا به يقع بين يدي عبد الرحمن بن ملجم فيضربه في قرنه بالسيف، فكان يقول يا علي إن الحكم إلا لله. انظر، عبد الرحمن بن ملجم هذا رجل خارجي وكان فقيها وقارئا، حتى أن عمر بن الخطاب حينما أرسله إلى الكوفة قال وابعدوا دار عبد الرحمن إنه سيأتيكم وقد آثرتكم عليه، أي قدمته عليكم حتى تحفظوا القرآن. وقاتل مع علي في مسألة في صفين، وانظروا إلى أين وصل به الحال، أن صار خارجيا فقتل أمير المؤمنين وهو من أشقى القوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال أشقى الناس رجلان عاقر الناقة، وهو صاحب ثمود، عاقر ناقة صالح، وقاتلك يا علي، وقال قاتلك يا علي، ومن هو قاتلك؟ عبد الرحمن بن ملجم. فقال علي انتظروا، إن قتلت اقتلوه وإن لم أمت فدعوني فورأني فيه. فمات رضي الله عنه إنما ضربه بقرنه، يعني هذا طرف الرأس، فمات فأرادوا قتله. ماذا فعل هذا الرجل؟ قال لا تقتلوني ضربة واحدة، ولكن قطعوا أوصالي واجعلوا لساني آخر شيء. قال ولم؟ قال حتى أموت وأنا ما زلت أذكر الله وأقرأ القرآن، أما لو قتلتوني فجأة يعني ماذا؟ سأخسر وقتي، لكن أنا أريد أن تقطعوا أطرافي أولا ثم بعد ذلك تنجزوا علي. فبعضهم بدأ بتقطيع أطرافه، قالوا ما صاح من ألم. فلما رأوا من شدته أخذوه من لسانه فضربوا رأسه، فضربوا رأسه فما لبث، فاغتر به بعض الناس وقالوا انظروا على التقوى مع هذا الرجل، حتى أن عمران بن حطان مدحه في قصيدة فقال لا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه، إني فأذكره يوما فأحسبه أتقى البرية عند الله رضوانه. انظر على اغتر بفعل هذا الرجل، وهذا معناه الاغترار بأهل البدع، اغتر بهذا الصفة وهذه الفعلة التي فعل بها، فوقع في الخارجية عياذا بالله. فقال لا ضربة من تقي، يسميه تقي، ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه. فرد عليه حماد بن سليمان فقال يا ضربة من غوي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش غضبانا، إني فأذكره يوما وألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا، يعني الآن قاتل علي وألعن عمران بن حطانا الذي مدح قاتل علي، في قصيدة أبيات طويلة التي ذكر فيها مقتل عثمان، ثم ختمها بمقتل علي رضي الله عنه الذي بدأ فيها قائلا في قصيدته ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فذكر في مطلع هذه أولا ثناء على عثمان ثم بعد ذلك على علي رضي الله عنه عن الصحابة الخلفاء الراشدون، ورضي الله عن الصحابة كلهم وكلهم في الجنة وكلهم وعد الله الحسنى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.